إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. هذا ديننا ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. الحقيقة من عظمة هذا الإسلام أنه جعل للوصول إلى الجنة طرق، ومن ضمن هذه الطرق علاقة المسلم بالمسلم المسكين. فمثلا نجد في قول الله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بل وصل الأمر لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى له قسوة قلبه، فقال له رسول الله علاج. والله يا إخوة الواحد يتخيل أنه ما يخطرش على بال حد، واحد قلبه قاسي يقول له اسمع شوية قرآن كده ولا يقعد مع جماعة بيذكروا ربنا، إنما قال له امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين هتاخد جيزتين يلين قلبك وتدرك حاجتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنلقي الضوء على هذا الأمر مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أننا نريد أن يكون الكلام فعلا عمليا مناسبا لأن يطبق في العصر الحالي، ولا شك أن المساكين أو أن الضعفاء بصفة عامة، مساكين، مرضى، غرب، عابروا سبيل، أنهم فيهم ما لا يحبه الناس دائما. يعني إما أنه إنسان فقير فثيابه رثة، فوقوع البصر عليه لا يبهج ولا يسعد، أو مثلا قد يكون ملابسه يعني فيها ما ليس رائحة ليست طيبة مثلا، أو أن حتى تعلقه بالأشياء والحوائج زي السائل الشحات، أو فدائما فيه ما لا يحب. فيه إلحاح، يقولون صاحب الحاجة أرعن. لو ترك البشر لهذا، لو ترك الإنسان لهذا، سيصبح الضعفاء والمساكين والفقراء هنحكم عليهم بالإعدام بالضبط. شيئا مبغضا إلى الناس، مهمشا، لا يقتربون من حياة الناس ولا يلتفت إليهم. مطلقا. فأراد الإسلام أن يعلمنا أن المجتمعات لا يمكن، المجتمع الإسلامي لا يقوم إلا بأن يحتضن كل فئاته، ومن ضمنهم هذه الفئة، فئة المساكين. لذلك جاء في حديث، في صريح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وصية لأبي ذر ولأحد الصحابة، يقول: أوصاني بحب المساكين. يعني كانت وصية. طيب يعني أنا أعرف أن يوصيني برعاية المساكين، إعطائهم، العطف عليهم، بإعطاء المساكين، إنما بعدم صد المساكين، إنما حب المساكين. حب المساكين أن يتحول لأني أحب هذا المسكين. بل إن الإسلام إذا به كأنه ثورة على من لا يشعر بحب المساكين، بحب الضعفاء. أنا الحقيقة كمان ربما لا أريد أن أخص المساكين وحدهم، وإنما أقول الضعفاء عموما. الضعفاء يعني حتى المرضى. ما هو أنا لما أروح لمريض مبتلى، يعني هم لما حبوا مثلا يكرهوا الناس في التدخين، بقوا يرسموا لهم على علب السجاير واحد في غرفة الإنعاش، صعبة جدا بالضبط، مع أنه ممثل الإنعاش، مع أنها الله أعلم يعني والله ساعات تطلع صورة ظريفة، ده لازم يبوظوها شوية أكتر من كده، إنما يرسمون له صورة. فالناس يعني لا، ما تكلمنيش بقى عن واحد ذراعه مقطوعة، رجله مبتورة، النفس تشمئز أحيانا اشمئزاز. فإذا بالإسلام يجعل قلب المسلم متوجهة لهؤلاء الضعفاء، لدرجة أن يقول له حينما مرض هذا الشخص وكان على هذا النحو الخطير وأنت لم تزره، فكأنك لم تعد رب العالمين. يا عبدي مرضت وأنا رب العالمين، في الحديث القدسي: مرضت فلم تعدني. ففزع: يا ربي كيف أعودك، كيف تمرض وأنت رب العالمين، أنت لا تمرض. فقال: مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده. هو يشده إلى المريض، يشده إلى المسكين، يشده. طب أنا أحب رسول الله بعطره وجماله وفضله علي ودعوته لي وصبره، فإذا بي يا رسول الله أنا مشتاق إليك. فيقول: والله إذا كنت جيت بعدي بألف وربعمائة سنة ولم تدركوا رسول الله وآمنتم به ولم تروه، ابغوني في الضعفاء فيكم. الله أكبر. اللي عايزني يدور علي في الضعفاء في المجتمع. نعم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابغوني في الضعفاء فيكم. النصر نفسها حتى إنما تنصرون بضعفائكم. نعم. إنما يقول في الحديث الذي كأنه استنكاري، يقول: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الشريحة اللي أنتم متلتفتوش إليها دي. بالضبط. ولذلك كان يعني شيخي رحمه الله عز وجل، يعني كنت لاحظت بعد مدة طويلة أنه يدخل مكانا فيه علية القوم، فلاحظت أو أدركت أنه ينظر ويفتش عن أضعف إنسان، ثم أراه طيلة اللقاء يلاطفه ويقربه ويتكلم معه. نعم. وأنا هو لم يقل هذا، إنما بعد فترة كنت أرى، أنا مثلا نفسي أقعد مع الشيخ خالد وما صدقت لقيته، فحينما أدخل يعطيه وجهه ويلاطفه كل شيء، لكن بعد فترة أراه يلتقط الإنسان الكثير الكثير. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروون، عندما رأى العبد الذي كان يعني يرى نفسه دون المستوى في اجتماعيا. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحاطه زاهر. نعم. أحاطه بيديه من نعم. خلف. نعم. جاء من وراء كده وراح قال وقال: من يشتري العبد؟ من نعم. يشتري العبد؟ يعني لما يبقى واحد مسافر ويقبضوا عليه سروه يخطفوه، تيجي قافلة تخطفه وتبيعه في سوق الرقيق، فالرسول عليه الصلاة والسلام يمازحه. نعم. يقول له: ها، من يشتري العبد؟ فالولد نظر إلى، وطبعا استغفر الله من التبسط، لكن نعم. الولد نعم. فنظر فوجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتري العبد؟ والله يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، البضاعة ما تتباعش ولا تتشارى ولا حد يلتفت له. فأرسله حينئذ رسول الله، قال: ولكنك عند الله ربيح، انت سلعة غالية عند رب العالمين. نعم. فكلمة حب المساكين، حب الضعفاء، الاقتراب من الضعفاء. بلغت أخي أن في غزوة الأحزاب حدث انكشاف للضعفاء. يعني ازاي؟ احنا في معركة فيها 1000 مقاتل مسلم، في الزحمة محدش باين، انما في غزوة الأحزاب الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يحفر الخندق قال المسافة دي العشرين ذراع الأربعين ذراع دول يحفرهم بنو فلان، والأربعين دول يحفرهم بنو فلان، لتحديد المسؤولية. المجتمع كله تم توزيعه على مسافات الخندق. مين اللي بقي؟ بقي استغفر الله يعني لكن قعر المجتمع. يحضرني الآن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: بئس طعام الوليمة. أوه. العزومة تعزم ناس وتدخلهم، بئس طعام الوليمة. بئس طعام الوليمة يعني إيه؟ يعني هيجيب أمراض. أيوة، يعني بدل ما يبقى بالهنا والشفاء هيبقى بالسم الهاري كما يقولون. نعم. أيوة. طب بئس طعام الوليمة نهو أنهي وليمة؟ يقول: بئس طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويبعد الفقراء. أوه. فبقيت انا محتاج 2-3 من بسطاء الناس ادخلهم عندي، يبقى في بركه في الطعام، علشان اكلوا بالهنا والشفا، عشان اكلوا بالهنا والشفا وما يبقاش. اذا اصبح الفقير بالنسبه لي ضروره. نعم. ضروره. يقول: هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ ان اقرب هذا الكثير وان ارفعه. المسلم يحب الضعيف من قلبه حبا حقيقيا. نعم. حبا يعني جارفا يملك عليه نفسه وفؤاده ويملأ عليه قلبه. نعم. لهذا سبحان الله العظيم، بئس طعام الوليمة هذه أراه الآن في بلادنا، في بلادنا، انا مش هتكلم عن اللي بيعزموا عزومه يجيبوا اغنياء، ده في ناس من اغنى الاغنياء في مجتمعات المسلمين لقوا نفسهم لما يروح ولادهم يروحوا نوادي، ان شاء الله يكون نادي كذا او نادي كذا زي بقيه الناس ويبقوا مع بقيه الناس، لا يعني دول معروفين انهم فلوس مش عارفين، بيتحسدوا الناس بيحسدونا وبيحقدوا علينا حتى على الاقل، فنعمل ايه؟ فعملوا لانفسهم نوادي مغلقه عليهم، نادي ابناء كذا، نادي كذا، نادي كذا، ما يخشوش الا اولاد دول، لا يدخلها الا ابناء من تعدت ثروته مثلا كذا ين ياباني بلاش يورو خلاص. ليه؟ يبقى مش بل اشترطوا في من يشتغل شروطا ان يكون سابقه عمله انه خارج من قصور او من كذا او من كذا، ده طينوا الدنيا خالص. هذا في الحقيقه وان كان مبعثهم مبعث طيب، هم مش عايزين يعني يثيروا احقاد المجتمع ربما ان ينظر اليهم وهم في هذا، يعني انا ايضا التمس لهم العذر، ولكن المساله في النهايه وصلت الى درجه انه قيد حديدي فاصل بين فقراء المجتمع واغنيائه. هذا الامر مش لا يعرفه الإسلام، لا ده هذا أمر يعتبره الإسلام من علامات الفساد المبين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات يقسم كل ثلاثة في رحل، يعني اللي طالعين ما هو الجيش ماشي، لكن الجملين الثلاثة دول مع بعض حتى في الجيش، فكان يقسم سبحان الله تقرأ والله يا سلام يا سلام على بصيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقسم الثلاثة يكون فيهم غني وقوي وفقير. ليه؟ ليوجد من يخدم وليوجد من يطعم وليوجد من يطعم أو يتبع، يعني يجعل وحدة اجتماعية حتى ثلاثة في سفر متكاملة. أيها الإخوة والأحباب، يمكن كانت مصادمة قوية جدا بين المشركين وبين الفقراء في علاقتهم برسول الله. المشركين قالوا نحن نقعد معاك بس خلينا يوم ما نقعدش مع دول، فإذا بالقرآن يقول له واصبر نفسك على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نكمل حديثنا بعد الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. كنا توقفنا مع الشيخ حازم قبل الفاصل في قضية مهمة قوي، قضية المساكين والالتصاق بالمساكين وحب المساكين، التي كما يحلو للشيخ حازم أن يقول عزمة من عزمات هذا الدين. الموضوع مش موضوع اختياري إنك المسكين تركنه على جنب والفقير تكلمه، وقلنا قبل الفاصل إنه ده حصل فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن رسول الله كان يرى في هذا الوقت الأولويات لا أكثر ولا أقل، لكن القرآن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. حياك الله. شوف يا سيدي الفاضل، انحراف المقياس ده، انحراف المقياس وفساده، تعال نرى ما الذي صنعه في مجتمعات الناس. خلاهم لأنهم لا يقبلون الضعيف ولا يقبلون الفقير، رفضوا الكفاءات اللي في المجتمع. يعني مثلا على سبيل المثال الأول أقول لك، حينما ينظر واحد إلى رسول الله ويقول له إيه ده، أهذا الذي بعث الله بشرا رسولا، هو ده، ألم يجد الله غيرك ليرسله، لمجرد أنه فقير. حتى في طالوت قائد عسكري متمكن يدرك العلوم العسكرية وعنده عضلات وقوة بسطة في الجسم إنما لما نظروا إيه قالوا إيه ده إيه ده، أن يكون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. ده ما عندوش فلوس، جايب لي واحد زي ده ما ينفعش يقعد معايا، عايزه يبقى رئيس عليا. ولم يأتي النصر إلا مع طالوت. دي قضية نفسية يا أستاذ حازم قوي. قضية ايه؟ معشان شوف حضرتك جزاك الله خير، بتقول قضية نفسية، لذلك كان المطروح دينا هو نفسي، اللي هو حب الضعف، حب المساكين. أوصاني بحب المساكين كقضية نفسية. أنت رائع يا شيخنا، يعني أنت لم تستخدم الآن تعبيرا ماديا رعاية المساكين، قلت حب المساكين اللي هي ناحية النفسية العاطفية. الإسلام يبدل، يقول لك هؤلاء قوم يتعلق بصرك بهم. لهذا نحن ندرك ليه، على فكرة ليه الأول، ما هما لما قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام مستعدين نجلس معك لكن أخرج هؤلاء الضعفاء، ما تقعدناش معهم. قبل أن ينطق النبي نزل القرآن صلى الله عليه وسلم، نزل ولا القرآن ولا تطرد الذين يطعون لا طبعا ولا تطرد، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرد، لا يمكن فتكون من الظالمين. مين ده اللي فتكون من الظالمين؟ يكلم النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، قرآن الله يقول لرسول الله فتكون من الظالمين. إذا الميزان النفسي ده، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدها الضعفاء دول يعني هو يلزمهم، لزوم الضعفاء يلزمهم يكونوا معه يفتش عنهم. وحطوهم الإسلام في مسارة الزكاة موجودين وفي مسارة الإطعام موجودين، لا شك أن حقوقهم قائمة. ولكن أنا ربما يعني واخد مذهب حضرتك اني عايز اتكلم عن الناحية القلبية. ان احنا بنتكلم عن اخلاق صح ولا احنا بنتكلم عن ان القلب المسلم هو القلب الذي ينطبع عاطفيا بالتعلق بالفقراء. زي ما حضرتك كنت قلت حاجة، اسمح لي للمقاطعة مهمة قوي، ان فضلتك كنت بتتكلم في قضية انه مش كفاية عايز اتفضل خد اصرف عليه اديله اعمل له دار، عايز ياكل هاكله. المجتمع او الاسلام عايز الارتباط العاطفي اللي هتتكلم عليه ده بالضبط. الارتباط النفسي والعاطفي الوجداني. ان احبه، ان اكون معه، ان ألامسه، ان اقترب. الحديث اللي احنا كنا ذكرناه اللي هو امسح على رأس اليتيم. يتيم مين يا عم؟ انا بروح بلدنا لاقي واحد يتيم غلبان مش لاقي ياكل، لو مسحت على رأسه اخاف اني كذا مرض. بس لازم امسح على رأسه. إذا كنت عايز أنت مش معجبك رأسه هات له شامبو حمام وحميه وبسطه وكده، لكن لازم تمسح على رأسه. طيب هصرف على رأس اليتيم لأمسح عليه فتحبني. أنا عايز أقول أنه برغم أننا نتكلم بتبسط أو إنما دي حقيقة. أنه لابد أن تهتم. ولذلك أنا عايز أسأل سؤال مهم جدا، ليه؟ عشان ما اكسرش بنفس اليتامى والفقراء والضعفاء والمساكين؟ لا مش بس ده جانب. الهدف الاقل اللي هي مصلحتهم، انما مصلحتي انا الضعفاء دول يذكرون الله اكثر مني، وجرت سنة الله هكذا ان الضعيف يذكر الله اكثر من ذكر الغني لله. ده المعتاد، ان الضعيف مثلا المريض بيقعد طول الليل هو واهله وقرايبه يقول يا رب يا رب الطف بيا يا رب يا رب اشفيني يا رب يا رب العمليه تنجح يا رب الشيء الفلاني، يظل يدعو وهو مفعم بالدعاء. وانا ربما لاني لا اشعر بالم نمت مرتاحا بالليل بالأمس نمت مرتاح. فعندما أقترب منه أقترب ممن ذكر الله أكثر مني. كذلك الفقراء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة سنة. 500 سنة يقعد الغني يتحاسب والفقير في الجنة 500 سنة. 500 سنة ده عمل إيه 500 سنة في النعيم؟ فعندما يقترب القوي من الضعيف يقترب من أهل الجنة، يقترب من الذي هو أولى منه بأهل الجنة. الله تعالى عندما يقول مرضت فلم تعدني يا ربي كيف تمر وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. فأنا رايح للضعيف، أنا رايح لربنا، رايح لله جل وعلا. يبقى أنا لما بروح للضعيف بروح لربنا، لما بروح للضعيف بروح لمن يذكر الله أكثر مني، لما بروح للضعيف بروح لمن هو من أهل الجنة أكثر مني. لما أروح لا، يبقى أنا ألزم المساكين، لزوم المساكين، ابغوني في الضعفاء فيكم. فيصبح قلب المؤمن، وأرجو أن أنتبه إلى هذا اللفظ، مفتشا عن المساكين، مفتشا عن الضعفاء، مفتشا عن كثير النفس، مفتشا عن من لا يشعر بأنه أظل أفتش عنه حتى أجده، فإذا وجدته فإنني ألتزم وأشعر بأنه طريقي إلى الله عز وجل. فأوصاني خليلي بحب المساكين بألا أغادرهم وما إلى ذلك، صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. عايز أتوقف في قضية، يعني كثير من الناس لا تلتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الضعفاء في المجتمع: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. تخيل منزلة الجهاد وعظم منزلة الجهاد في سعي رجل على امرأة أرملة ضعيفة وعلى مسكين ضعيف، وهذه الأرملة ربما يكون عندها أيتام، يعني كوكبة من الضعف يسعى الرجل عليها لله جل وعلا، يبتغي القرب من الله كما بين لنا فضيلة الشيخ، فيأخذ منزلة المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. دين الحقيقة بهذا العظم وبهذه القيمة العالية محتاج ان احنا نفتش مثل هذه الاولويات مرة اخرى التي تاهت في زحمة الحياة وفي زخم المشكلات الكثيرة التي جعلتنا نعلي اصوات المادة فوق اصوات المشاعر والقلوب. هذا ديننا، وعلى وعد بلقاء جديد. وفضيلة الشيخ حازم اترككم في حفظ الله وامنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.